السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لازلنا في هذه الآية وهي 61 من سورة البقرة، وفيها يذكر الله سبحانه بني إسرائيل وكيف أنهم لم يصبروا في التيه على ما رزقهم الله سبحانه تبارك وتعالى من من وسلوى ومن ماء يفجر من حجر معهم، فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. فطلبوا موسى أن يطلب من الله سبحانه تبارك وتعالى أن يخرج لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني طلبوا نبات. هم في صحراء، في صحراء التيه، ماشيين مش عارفين يوصلوا انت للمكان الذي يريدونه، فمضروب عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لا يدرون إلا أن تنقضي هذه المدة، فاحتاجوا إلى الطعام، فالله سبحانه أعطاهم المن والسلوى كما قدم، ولكن زهقوا. قالوا لن نصبر على طعام واحد كل يوم، هذا الطعام كل يوم، عايزين حاجة ثانية. وكانوا في مصر أهل فلاحة وزراعة، فمتعودين على نباتات الأرض، فطلب مما كانوا يأكلونه في مصر. قالوا: نريد من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقل كما ذكرنا أنه هو النبات الأخضر زي الجرذير، الفجل، الكرفس، النعناع، غيرها من النباتات اللي تخرج من الأرض، فطلبوا هذه الأشياء يأكلونها. والقثاء زي الخيار أو أكبر من الخيار، منه الفأوس والعجور وغيره، يطلبون هذه الأشياء يأكلونها. وفومها، والفوم كلمة تطلق على الحنطة وهو الأشيع، وتطلق أيضا على الحمص الحمص، وتطلق على الخبز، وتطلق على الثوم. وقالوا هذه مناسبة لما بعدها، أن نذكر البصل وفومها وعدسها وبصلها. فطلبوا ما كانوا قد اعتادوا عليه هنا في مصر، فقالوا: ادعوا لنا ربك. وما قالوش ادعوا لنا ربنا، ادعوا لنا ربنا، ادعوا، طب ما تدعوا انت، ادعوا انت عرفت ربك ادعوا، ولكن كأنهم استشعروا من كتر ما يفعلون مع ربهم سبحانه وتبارك وتعالى هيستجيب لهم بأي شيء، يعني يستجاب لهذا. فقالوا: ربك الذي اصطفاك والذي أحبك والذي أعطاك والذي دعا لك نبيا، ربك أنت الذي أكرمك، أما ربنا نحن عصينا فأهاننا بما نحن فيه، ما نستحقش أن احنا نقول هذا الشيء، فادعوا لنا ربك لأنه عودك أنت على الكرم، نحن تعودنا على المعصية فعودنا ربنا على العقوبة، ما نقدرش نقول في هذا المجال ادعوا لنا ربنا أهو بيعاقبنا ربنا بالذي صنعنا، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فاستنكر عليه موسى ذلك صلوات الله وسلامه عليه، قال: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تبدل الشيء الأخير الأفضل، تستبدله هذا الشيء الأدنى، فين اللحمة ولحم الطيور والعسل اللي ربنا يعطيكم من هذه الأشياء، الجرجير والبصل والفلفل والبقل والقثاء، أتستبدلون الذي هو أدنى؟ لا، مش هندعو لكم ربي سبحانه وتعالى. ولكن وانتوا في طريق حولوا على اي بلد من البلدان انزلوا كلوا منها اللي انتوا تشتهونه من هذه الاشياء. اهبطوا مصر. وذكرنا ان مصر هنا منكرة ودي قراءة كل القراء القراءة المتوافرة اهبطوا مصر مصر فمنكرة يعني مصر من الامصار. فلو اراد مصر هنا بتاعتنا كان قال اهبطوا مصر مصر بالمنع من الصرف للعالمية والتأنيث، ولكن لم يمنعها من الصرف إنما صرفها وأدراها. فهذه المقصود التنكير يعني أي بلد بالجنة. كلمة مصر تطلق على البلد البلد، فهذا مصر جامع يعني بلد عظيم جامع كما قدمنا بالأمس. يبقى هنا اهبطوا مصر مش هيرجعهم بعد ما عبروا البحر الأحمر عشان فجلوا الكرات يرجعوا لمصر هنا، لا لا بعيد جدا. فأي أي بلد من البلدان اللي تعدوا عليها كلوا منها. قال فإن لكم ما سألت، لو نزلتم أي بلد من البلدان في طريقكم حتجدوا هذا، وليس في هذا أسأل ربي سبحانه تبارك وتعالى. فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذل، ضربت عليهم الذل. هنا تقول ضربت الخيمة معنى حوطت عليه، حوطت على المكان. ضربت عليهم يضرب إحاطة، المعنى اتذلوا ظاهرا وحوطوا، كأنه ضرب عليهم الذل والصغر ابدا يعيشوا فيه. اي بقى عايش الخوف، فلان يعيش في البيت، فلان يعيش في القصر، فلان يعيش في الخيمه، هم يعيشوا في الخيمه اللي هم فيها في الذل والصغار الى ما شاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ضربت عليهم الذل يعني لا ترفع عنهم، لا ترفع عنهم مهما تعززوا بقوه ومال وافراد، هو الذل في نفوسهم. ضربت عليهم الذله اي جعل الذل محيطا بهم، إحاطت الخيمة بمن بداخلها، إحاطت القبة بمن تحتها، ضربت عليهم. وكذا يقول هذه ضربة لاذقة، يعني ضربة لاصقة فيها، كأنه ضربت ألصقت بهم هذه الذلة، ضربت عليهم الذلة. وكذلك المسكنة ضربت عليهم الذلة، يبقى فعلة الذلة فعلة اسم هيئة، هيئة الذلة على هؤلاء، ذل وصغار وهوان ضربت عليه. والمسكنة، والمسكنة يتمسكن الإنسان بمعنى يبدي فقر نفسه، نفسه فقيرة فيظهر المسكنة التذلل للغير ذل، إظهار البؤس والفقر مسكنة. فهذه ضربت عليهم المسكنة، ما يشبعوش أبدا اليهود، لا يزالون يسألون ويطلبون مهما يكون معهم، هم أغنى أهل الدنيا ويطلبون من الناس الأموال، يطلبون الأموال. فيقول ضربت عليهم المسكنة، لذلك يقول لا يوجد يهودي وإن كان غنيا خاليا من زي الفقر والمسكنة والسؤال والمهانة. وباءوا بغضب من الله، باءوا بغضب بمعنى رجعوا بغضب، كأنه طلبوا فكان الجواب ان الله ارجعهم عن هذا بالذل وبالصغار وبالغضب من الله من كثرة معاصيهم، انهم يكفرون بالله، يشركون بالله، يعصون نبيهم صلى الله وسلامه عليه. فالزمهم الله عز وجل بالذل والمسكنة في الدنيا والغضب من الله في الآخرة. فإذا رجعوا إلى ربهم يوم القيامة كان عليهم غضبه، ولذلك وصفهم بأنهم المغضوب عليهم، أنهم المغضوب عليهم. فتقرأ الفاتحة بالغير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهم هؤلاء أهل الغضب، غضب الله اليهود، ولا الضالين النصارى أهل الضلال. وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم، هنا التعليل ذلك السبب إيه؟ ليه فعل بهم ذلك؟ بكفر هؤلاء وكثرة عصيانهم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، كانوا يكفرون بآيات الله سبحانه. يبقى كلما رأوا آية من الآيات كفروا بها، وليس الأدل على ذلك من قوله سبحانه عن هؤلاء، قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. انتقى منهم 70 خيارا من بني إسرائيل للقاء الله سبحانه وحتى ينزل عليه التوراة. فلما وصلوا ووجدوا النور الساطع على وجه موسى غار، احنا كمان عايزين زيك، اشمعنى انت بتكلم ربك سبحانه؟ لا مش انت بتكلمه، ده احنا عايزين كمان نشوف انت كلمته اكتر من اللي انت فيه. ويهددون بايه؟ ان يكفروا لن نؤمن. شوف كل اللي جبته لنا ده وكل اللي عملته ونديتنا بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى وعملته، لكن برضه مش هنؤمن. لن يعني يعلق إيمانه وكفره على طلب شيء من الأشياء. لن نؤمن لك حتى نرى الله لها. فكفروا بالله سبحانه حين نجاهم من البحر الأحمر، خرجوا منه فلق لهم البحر وأغرق فرعون وجنوده ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا بسرعة كده ما لحقوش لسه ربنا منديه من فرعون، اجعل لنا إلها كما لهم له. يعني إلهك اللي في السماء ده مش شايفينه، عايزين حاجة نشوفها، اعمل لنا إله زي الصنم اللي الناس هؤلاء يعبدونه. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أو إله ثاني غير الله سبحانه وقد فضلكم. يبقى هذا كفرهم، إن كفر ورا كفر ورا كفر ما يبطلوش كفر. فيقول الله سبحانه ذلك الغضب من الله، وهذا الذي عاقبهم به من ذل ومسكنة، لأنهم كانوا يفعلون ذلك بكفرهم بآيات الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. وهذه مصيبة تانية وصورة من صور كفرهم قتل الأنبياء. قالوا قتلوا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقتلوا تسببوا في قتل ابنه يحيى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقتلوا نبي آخر فاسمه شعية من الأنبياء، قتلوا وكثيرين من الأنبياء. لأن الله عز وجل جمع هنا قال يقتلون النبيين، وذكر هنا قال ويقتلون الأنبياء في آل عمران، ويقتلون النبيين بغير الحق. طب وفي قتل نبي بحق وقتل نبي بباطل؟ هذا لا يكون أبدا، ما فيش حاجة اسمها يقتل نبي بحق ويقتل نبي بباطل، لا، كل قتل الأنبياء بباطل. يبقى هنا يقتلون النبيين بغير الحق، يعني كأن عند أنفسهم. يمكن الإنسان لما يغضب يعمل الحاجة يتصور في نفسه أنه محق في هذا الشيء، أما تحصل عركة بين اثنين واحد ضرب الثاني وعمل، وبعدين تيجي تقول ليه عملت كده، أصله عشان كذا وعمل كذا، ويألف حاجات وهو في نفسه يرى نفسه محقة. عد يومين ثلاثة يقول لك لا والله ده كان سفيه في اللي عمله، وكان غلطان في اللي عمله، واللي خلاه يعمل كده ويندم. يبقى هنا وقت ما كان بيعمل الأذى كان يعتقد في نفسه باطلا انه محق، كان يعتقد، لكن هم ولا عندهم هذا الشيء، ولا عندهم في انفسهم انه بيقتل النبي. يمكن هم غضبانين على هذا النبي ففي هذا الوقت، لا ابدا ابدا، ما كانش عندهم ادنى شبهه حتى يقولوا قتلناه بحق نحن محق. لا، وقت ما يقتلونه هم عارفين انهم مبطلون. يبقى ليس معنى الايه ان الانبياء قد تقتل بحق وتقتل بباطل، لا، ولكن كل قتل الانبياء حرام، وقتل النفس التي حرم الله عز وجل بغير الحق هذه جريمة كبيرة جدا وشنيعة وأكبر الكبائر عند الله سبحانه، فكيف بقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلما يذكر بغير الحق يعني في أنفسهم ليس عندهم أدنى شبهة في أنهم يباح لهم قتل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويقتلون النبيين بغير الحق. كذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه أحمد، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، قتله نبي. طيب نبي حيقتل إنسانا، نبي كله رحمة كله رحمة، يوم ما يقتل إنسانا يبقى هذا الإنسان وصل للدرجة اللي لا يستحق سوى هذا القتل. طيب يبقى هنا جرمه الكفر الذي هو فيه، جرمه أنه تعرض للنبي، واحد يتعرض وهيقتله النبي ليه؟ اللي هو بيتعرض له هو يريد قتله فقتله النبي. يبقى هنا كل من قتله نبي هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة، وكل من تجرأ على نبي من الأنبياء فقتله كبني إسرائيل هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي، وإمام ضلالة. إمام ضلالة يعني قائد في باطل، يقود الناس إلى الباطل، إلى بدع، إلى ضلالات، إلى كفر، إلى بعد عن الله، إمام في ضلالة. قال وممثل من الممثلين. ممثل هنا بمعنى صانع تماثيل، صانع تماثيل يعني يصنع للناس ما يعبدونه من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى، فهؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال الله عز وجل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، هذا الغضب من الله سبحانه وهذا الذي ضربه عليهم من الذل والمسكنة بما عصوا، أي بعصيانهم، بسبب عصيانهم. وكانوا يعتدون أي وبما كانوا يعتدون، والاعتداء مجاوزة الحد، يتعدى الإنسان حده فيدور ويظلم ويفجر ويفسق، فهؤلاء بسبب اعتدائهم وتعديهم حدود الله سبحانه ضرب الله عز وجل عليهم هذا الذي سمعنا. الآية فيها وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فيها من القراءات الصلة، إذ قلتم يا موسى يقرأها قالون بخلف وابن كثير وأبو جعفر، وإذ قلتم، وإذ قلتم يا موسى، يا موسى هذه الكلمة فيها ثلاث قراءات، قراءة الفتح موسى، قراءة الجمهور، قراءة الإمالة موسى حمزة والكسائي وخلف، قراءة التقليد للأزرق عن ورش بخلفه، وكذلك لأبي عمرو من روايتين قرأ موسى، ففيها الفتح موسى وفيها الإضجاع للإمالة موسى، فيها بين الاثنين موسى. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، وبرضو الهمزة في الأرض يقرأها الأرض، مما تنبت الأرض هذه قراءة النافع أو قراءة ورش عن نافع يقرأها بالنقل، يسمونه النقل، يقول مما تنبت الأرض بهذه همزة، فينقل الهمزة فيقرأها الأرض، مما تنبت الأرض هذه قراءة ورش بالنقل من طريقيه. وأيضا لو وقف عليها حمزا حمزة فله ذلك، فلو إنه وقف يقول فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، إذا وقف عليها وقف عليها بالسكت أيضا مما تنبت الأرض، فله هذا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو، برضو هنا كلمة أدنى فيها الإمالة زي ما ذكرنا قبل ذلك في موسى، ولكن هنا أبو عمرو ملوش تقليل فيها، إنما التقليل والفتح للأزرق عن ورش، يبقى تقرأ أدنى بالتقليل وأدنى بالفتح وأدنى لحمزة والكسائي والخلف بالإرجاء. بالذي هو خير، بالذي هو خير، هنا في وصل هذه الكلمة بالذي هو خير نهبط مصر، لقراءة الجمهور الراء مفخمة فيها خير نهبط مصر، لكن الأزرق عن ورش يرققها بخلفه فيها، فيقول بالذي هو خير نهبط مصر، فيقرأ الراء مرققة يرققها، فرق بين خير وخير هذه المرققة الثانية. فإن لكم برضو لكم فيها الصلة لقالون ولغيره، أصحاب الصلة قالون وابن كثير أبو جعفر، لكم كذلك سألتم يقرؤونها. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وضربت عليهم الذلة، أي هنا الضم فيها في آخرها، يضم ضمتين فيها حمزة والكسائي وخلف ويعقوب، يقرأ ضربت عليهم الذلة، عليهم الذلة، يقرأها أبو عمرو بالكسر مع يقول عليهم الذلة، عليهم الذلة، باقي القراء بكسر وضم في الآخر عليهم الذلة، عليهم الذلة، دي القراءات اللي فيها. كذلك في قوله ويقتلون النبيين، ويقتلون النبيين قراءة نافع النبيين، النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا، ذكر الله عز وجل الحساب يوم القيامة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. يبقى قيد هنا إيمان وعمل. ما يجيش إنسان يقول أنا مؤمن خلاص هدخل الجنة وفين العمل؟ لا بد من العمل. العمل واجب فرضه الله عز وجل عليه. ما يجيش يقول أنا كفاية علي ما أقول باللسان، ربنا دايما يذكر في الثواب وعمل صالحا، آمن وعمل صالحا. يبقى لابد من الإيمان التصديق بالقلب، كذلك العمل بالجوارح والأركان. من آمن بالله واليوم الآخر، آمن بالله وآمن باليوم الآخر. آمن بالله فوحد الله سبحانه ولم يشرك به شيئا. وهنا الإيمان التصديق القلبي الذي يستدعي العمل الذي يدل على توحيد هذا الإنسان. واليوم الآخر آمن بأنه راجع، تؤمن بالله فتطيع لأنك تعرف أنك راجع إليه في اليوم الآخر. الله جعل هذا اليوم حتى يفصل بين العباد، حتى يحكم، وهو أحكم الحاكمين، وهو الذي يحكم فيعدل بين عباده. لا يقبل من أحد لا فدية ولا بدل ولا عدل، ولكن الإنسان بعمله يوم القيامة من وجد خيرا فليحمد الله، من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من آمن بالله واليوم الآخر، دايما ذكر اليوم الآخر يكون على بال الإنسان. تذكر اليوم الآخر تذكر الجنة، تذكر النار، تذكر الموقف بين يدي الله سبحانه، تعرف أنه يسألك وحدك، ما فيش محامي حيدافع عنك، فيش حد يكون معك إلا أنت وصحيفتك في يدك. قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل من أجل ذلك الأعمال الصالحة، هؤلاء لهم أجرهم عند ربهم. يبقى هذا قيد من آمن بالله. أمال لما بدأ في الأول قال إن الذين آمنوا، ما هو الذين آمنوا؟ كرر ليه تاني هنا؟ كأن هنا إن الذين آمنوا كل من قال آمن، كل من قال آمن، قال عنهم الذين آمنوا. دخل فيهم المؤمنون أهل الطاعة وأهل المعصية، دخل فيهم المؤمنون ظاهرا وباطنا، المنافقون داخلين فيهم أيضا. يبقى كلهم قالوا لا إله إلا الله. يبقى كل من قال لا إله إلا الله الذي يدخل الجنة منهم مين؟ من صدق بالله واليوم الآخر. يبقى ما قالش بلسانه فقط مع عدم التصديق بالقلب، لا. يبقى صفة لهؤلاء الذين قالوا آمن في الآية، قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى هؤلاء الأعراب قالوا آمنا، وربنا يقول لا، حقيقة أنتم ما أسلمتوش إسلاما حقيقيا الذي يريده الله سبحانه، هذا إسلام ظاهري فقط، إنك بتعمل حاجة خايف من النبي صلى الله عليه وسلم، خايف من المسلمين، قولوا أسلمنا، لسه الإيمان ما دخلش في قلوبكم. فلما يفضحهم بذلك هم يرجعوا أنفسهم فيصلحون إيمانهم. فهنا إن الذين آمنوا دخل فيه جميع من قال لا إله إلا الله من هذه الأمة. ثم فصل لا، ده في منافقون، يوم يرى المنافقون المؤمنين يوم القيامة ونورهم يسعى بين أيديهم، يعني يطلبون من المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، إلى ارجع وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له الفصل يوم القيامة. يفصل بين من قال آمنا ولم يصدق ذلك بعمله ولم يكن في قلبه من ذلك شيء كلمة يقولها باللسان، وبين إنسان آمن صدق حقيقة فعمل بمقتضى ذلك. من آمن. طيب والذين هادوا والنصارى والصابئين، هنا قيل للجميع. من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن دخل في دين النبي صلى الله عليه وسلم استحق أن يدخل في الجنة بعمله الصالح. يبقى جميع من قالوا آمنا بألسنتهم سواء صدقوا ولا لم يصدقوا بقلوبهم هيختبرون يوم القيامة ويعرضون على الله سبحانه. فمن نجح يوم القيامة إنه جاب العمل الصالح، إن كان عمله في الدنيا ابتغاء مرضات الله سبحانه، وجد مكتوبا في كتاب إن هذا عمل خالص وصالح لم يكن رياء ولا سمعة، لم يكن نفاقا، بهذا يستحق أن يدخل الجنة. كذلك الذين هادوا اليهود، وهذه صفتهم، يقال هادوا أو تهودوا، تهودوا هذا بمعنى رضع، هذا بمعنى، هذا في اللغة العربية هذا بمعنى رضع. فكأنهم الذين رجعوا، وربنا وصفهم في القرآن قالوا إن هدنا إليك، إن هدنا إليك يعني تبنا إليك ورجعنا إليك، فوصفهم بذلك فسموا اليهود. هذا من ضمن معاني التسمية، سموا يهود بذلك، هادوا إلى الله، انكسرت ما أخذتهم العقوبات رجعوا إلى الله عز وجل، قالوا إن هدنا إليك. كذلك يقال إن هذه الكلمة نسبة إلى أبيهم الأكبر، أبوهم الأكبر يهوذا ابن يعقوب عليه نبينا الصلاة والسلام، فلما عربت يهوذا هي الكلمة اللي في لسانهم دخلت في لسان العرب فغيروا فيها الذال ودعلوها دالة، فقالوا يهود بالدال، وجاء القرآن على لغة العرب في ذلك، فكأن يهود أيضا نسبة إلى أبيهم الأكبر، لو أكبر أبناء يعقوب وهو يهود قالوا ذلك أيضا. وقالوا هي من الهود، من الهود بمعنى يعني الحركة عند القراءة، ذكرها أبو عمرو ابن العلاء رحمه الله، قال لأنهم كانوا يقرؤون القرآن ويتحركون وهم يقرؤون، يعني قيل ذلك. إن الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا. والنصارى، النصارى جمع نصران، ويقال جمع نصراني، جمع نصراني، يبقى هنا كأن أصلها نصران فتجمع على نصارى، زي سكران تجمع على سكارة وسكارة، وزي ندمان تجمع على ندامة، وزي حيران تجمع على حيارة، كذلك هنا نصران تجمع على نصارى. ولكن نطق العرب في ذلك فقالوا نصراني، فشاعت فيهم هذه الكلمة كمفرد للنصارى وجمعها النصارى. النصارى ليه سموا النصارى؟ قيل لأن المسيح عليه الصلاة والسلام قال من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله، فنصر المسيح صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى وهو صحيح. ومعنى آخر قالوا إنهم من قرية الناصرة، كان منها المسيح، قرية بفلسطين كان المسيح ولد فيها عليه الصلاة والسلام، فنسبوا إلى المكان الذي ولد فيه المسيح فقيل نصارى لذلك. والنصارى والصابئين، الصابئون قوم صبأوا، فالصابئ الذي غير دينه لدين آخر، ولذلك كان كفار قريش يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه صابئ، قالوا صبأ بمعنى ترك ديننا، وهو ما دخل في دينه أصلا عليه الصلاة والسلام، ولا عبد أوثانهم يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام، فقالوا عنه ذلك. فكأن الكلمة تطلق على من ترك دينا، ترك دينا أي دين كان فيطلق عليه ذلك. هؤلاء الصابئون جاء في القرآن قال الصابئون والصابئين والصابون والصابين، هذه قراءتها. الصابئون قالوا قوم مدار مذهبهم على التعصب للملائكة، يعني عبادة الملائكة من دون الله، يعبرون الملائكة ويتخذون الملائكة وسائط بينهم وبين الله سبحانه، فصنعوا هياكل، عملوا أحجارا يزعمون أن هذه الملك الفلاني وهذه الملك الفلاني، أو زعموا أن الكواكب هذه المدبرة في الكون بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى، فتوجهوا للكواكب، قالوا زي ما أنتم توجهوا للقبلة إحنا كمان نتوجه، هي القبلة بتاعتنا هذه. واختلفوا بقى، بعضهم يعبد الكواكب السيارة اللي بتسير وتتحرك للناظر ينظرها، والبعض يعبد الكواكب الثابتة التي يراها ثابتة في مكانها ولا تتحرك. فهؤلاء جمعوا من الأديان أشياء، يأخذ من الدين ده حالة من اليهودية، حالة من النصرانية، حالة من هذا، ويتعبدون بذلك لهذه الكواكب أو للملائكة. فأخبر الله عز وجل عن كفر هؤلاء، وأنهم إذا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الدين فالله يغفر لهم ذلك الذي هم فيه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين كل هؤلاء من آمن منهم الذي يؤمن إيمانا يرضاه الله سبحانه، إيمانا صحيحا، إيمانا في القلب ليس نفاقا، ويعمل، آمن بالله واليوم الآخر، إيمان بالله توحيد الله سبحانه. هؤلاء عبدوا الله وعبدوا معه غيره، لا تصلح هذه العبادة إلا أن تكون لله وحده سبحانه. قال وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، إذا هؤلاء الذين يستحقون الأجر العظيم عند الله